هل يحرم من يرفض الأحمر والبعضي؟ لا يعني يجب عليك أين؟ عبد ليش؟ لا هو زوج وظاهر ابن عم تحمل العاصمة من الدية. نعم كل شخصية مجنية مرة فلن يجد كيف؟ فلن يجد مرة فلن تجد مرة فخمس من فقيلة تقدر خمس من الرجل فقيلة تقدر قيمة خمس من الرجل وقيلة يؤخذ من بقية ثلاثة من الدية. لماذا لم نقل المقدر قيمة أولى من خمس من الرجل؟ أو إيش؟ أولى من خمس من الرجل. لا لأن خمس من الرجل هي أقل مقدر في الجراحات المضحة فيها خمس من الرجل قالوا فهي أقل مقدر في الجراحات فيؤخذ في أقل مقدر. نعم لو احنا نفس الصفحه نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فإذا ثبت هذا أن التشميه من أجل العدوان على هذا الحامل فإنه يؤخذ العرش حكومة بمعنى أن يقدر هذا الطفل كأنه عبد ليس به شيء ثم يقدر وفي هذا الشيء فما كان بين القيمتين فهو له من الدية. قرر الأطباء بأن الحالة هذه الحالة سيموت ما يعيش أكثر من شهر أو كذا. نعم. ثم خلال فترة هذه انقلبت عليه الأمة أو القاتل الثاني. القاتل الثاني. هذا القاتل معجل. القاتل هو الثاني. نعم. من خلال وليدة هل يؤخذ منها ما لا يشترط فيها البلوغ في الغرة؟ في الغرة كذلك. لا يشرف يا ابو اذا بلغ السبع سنين كفى اما ما دون السبع فقالوا انه لا يجزئ لان ما دون السبع يحتاج الى كفاءه له واذا تعب. اذا قال قائل ان كون الديه على العاقله مخالف لعموم قوله تعالى ولا تبغى ذات مثل اخرى الجواب على هذا في الاثم. اما في التحمل فقد يحمل الانسان ما هو على غيره وهذا من باب صلة الرحم. لا المخالف في الدين ما يحمل. نعم وإن كان معصوما على الشيء لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش عندي لا نرى. هذا طارق البرشي ليس كما قلت اقتتل الاقتتال يطلق حتى على المدافعة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحدنا أن يتساد بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل. محمد الشرافي يقول ما رأيكم في من قال إن المراد بالاستفهام أنس بن النضر يعني فقوله أتكسر ثنية الربيع أنه أخذه الغضب والحمية أو أنه يجهل الحكم الشرعي؟ رأينا أن هذا ليس بصحيح لأنه لو كان كذلك ما أبره الله، لكان بين إما مؤاخذ أو معذور فلا يشقى. نعم ها لا تقول سمع قال أهلي وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لأهمية موضوع الجنين وما يتعلق به نعيد ما شرحناه. فإذا قتل جنين امرأة أجب هنا هنا إذا قتل جنين امرأة أن يكون فيه أقسام. نعم إذا مات معها فهذا لا شيء فيه لأنه عضو من أعضائها إذا لم يخرج. تمام هذا واحد. بندر أن يخرج أن يضربها ثم يخرج منها أن يسقط ويستهل. كيف يسقط؟ حيا حياة مستقرة ويستهل لوقت يعيش. نعم ثم يموت. نعم في غرة في غرة. نعم كيف في غرة هو خرج حيا حياة مستقرة؟ نعم ننظر إن كان تأثر بالجناية. نعم هو مات بالجناية. في هدية كاملة. طيب الثالث لمدة لا يعيش مثله يعني دون ستة أشهر. نعم فيه غرة. الرابع فيه غرة أيضا. طيب آدم هنا أنت تبي أطمع سام؟ نعم. الذكر والأنثى. أي الذكر أن يخرج منه وأن يخرج حيا لوقت لا يعيش منه وأن يخرج حيا حياته مستقرة ثم يموت. نعم. وأن يموت مع أمه. طيب نعم ذكر طيب خالد نعم نعم يوسف السادس لا كل اللي بعناه الفروع عندها حكمة إذا خرج خلق الفروع ويجب أن يجب شفة المصار. نعم يجب شفة صح إيه. بقي قسم سابق هذا كما هو إذا مات في بطنها ولم يخرج ما ذكرنا هذا ها كيف ما ذكرنا يعني طيب فهذا لا شيء فيه لاحتمال أن لا يكون حاملا صحيحا. وقيل فيه غرة وهو قول الأوزاعي رحمه الله قال إن الحمل تبين وتحرك وعلمت حياته فيضمن لأنه مات وهو إما أن يبقى في بطنها مدى الدهر وإما أن يخرج ميتا لكن الجمهور على أنه لا شيء فيه. والصحيح أن ما ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله ما تتيقن أنه الإنسان نفخت فيه الروح، والآن يمكن العلم بهذا على وجه القطع بواسطة تقدم الطب. فإذا قالوا يقينا أن في بطنه حمل وأنه مات بسبب هذه الضربة، فإنه لا شك أن فيه الغرة لأنه أهلكه. يعني معناها أن إذا تيقنا وجوده فلا فرق بين أن يخرج أو لا يخرج، وجمهور العلماء على أنه إذا لم يخرج فليس فيه شيء، لكن تعليلهم يدل على أن وجه ذلك أن أصل براءة الذمة ولم يتيقن الحمل. وإذا كان هذا هو التعليل فمتى تيقن الحمل بالأسباب الجديدة فإنه يحكم بما يحكم له إذا خرج. طيب، هل يكره السجع أو هل يذم السجع مطلقا؟ إذا كان السجع لإبطال حق أو إثبات فهو نعم فهو محرم ومذموم. طيب، يعني حتى لو كان متكلفا. طيب، فصل. نعم، بل قد يكون بل قد يكون محمودا إذا لم يكن يتكلف، لأنه مما يكسب الكلام جمالا ورونقا، ولا سيما إذا كان يعين على فهم الكلام وعلى قبوله. هل لك أن تأتي لنا بمثال على سجع لا تكلف فيه وليس فيه إبطال حق؟ ليش دين الله أحق؟ لا، لا، ما هو دين الله أحق؟ قول صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وشرط الله أوثق، وإنما البلاء لمن أحسن. وفي أحاديث كثيرة من يعني في السجن. الإقسام على الله، أمحمود هو أم مذموم؟ نعم، محمود إذا كان بقصد التشاؤم، أما إذا كان بقصد التشبث فهذا لا يجوز. إذا كان حامل له حسن الظن بالله والتفاؤل فهذا جائز. إذا كان قصده التكبر فهذا لا يجوز. أما إذا كان لقصد التكبر والإعجاب بالنفس والتألي على الله فهذا لا يجوز. طيب، ما هو الدليل على جواز القسم الأول عبد الله عامر؟ وهو لا، ما هو لازم القسم، هذا المرفوع الذي يدل على لا، هذه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم، هل في كسر الثنية قصاص أو في قلعها؟ جماعة، نعم، في كسرها وفي قلعها. طيب، الدليل ثم قوله تعالى فقال عموم حديث الصلاة منها حديث سوى الله سبحانه. وش القصة حتى نفهم؟ أن الربيع عم حمد أنس كسرت الثنية جارية من الصلاة. حمد أنس من النظر؟ لا، أنس الثاني. نعم، وأنس النظر. نعم، كسر الثنية جارية من الصلاة فطلب إليه العفو فطلب عفاه عليه الأرش فأبه فاحتكم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أمر بالقصاص. طيب، هل في القرآن ما بني عليه هذا الحكم؟ آدم. نعم، هل في الحديث ما يدل على مطالبة الأولياء أو مدافعة الأولياء عن الجاني؟ نعم في القول طلبوا إليه العرض. نعم طيب ما في بعد الشاهد آخر؟ دافع عن النظر عن القصاص من أخته. طيب هل في بقية العظام قصاص إذا كسرت؟ نعم إذا كسر الذراع مثلا نعم فيها قصاص. نعم إذا أمكن إيش؟ نعم مثلا هذه فيها خلاف، فمنهم من قال لا قصاص في غير السن إذا كسر تقلب الشريط، وعللوا هذا بأنه لا تمكن المقاصة، يعني المقاصة لا بد فيها من المماثلة، والمماثلة في القصر صعبة. نعم إذا أمكن إيش؟ نعم المسألة هذه فيها خلاف، فمنهم من قال لا قصاص في غير السن إذا كسر، وعللوا هذا بأنه لا تمكن المقاصة، يعني المقاصة لا بد فيها من المماثلة، والمماثلة في القصر صعبة. والقول الثاني أنه يجري القصاص في كسر العظام غير السن إذا أمكن، وفي الوقت الحاضر في عهدنا الآن يمكن المقاصة. وهل المقاصة بالنسبة أو بالحجم؟ درزاء لا بالحجم هذا هو صحيح وغير صحيح وغير الذي رجحنا. ماذا تقول؟ هل ذكرنا في المسألة قولين ورجحنا أحدهما؟ نعم أي. على كل حال هو العبرة بالنسبة لا بالحجم. فمثلا لو فرضنا أن الذي كسر سنه كبيرة، سنه كبيرة، والكاسر صغيرة، ونصف سن المكسور تساوي جميع سن الكاسر، إذا قلنا بالحجم معناها أننا نأخذ جميع السن، وإذا قلنا بالنسبة أخذنا النصف. إذا كان الذي ذهب من سن المكسور الثلثان أخذنا من ذلك الثلثين أو النصف النصف وهكذا. طيب اختار أنس بن النضر أن يقول لا والذي بعثك بالحق يا محمد محجوب. انتبه، اختار أنس بن النضر أن يقول لا والذي بعثك بالحق دون أن يقول لا والله، فلماذا؟ إينا. نعم خالد فربما يقول قائل اعترض على قضاء الله ورسوله. لما قال والذي بعثك بالحق فكان يقول اني مصدق بك رسولا وراضي بحكمك، لكني اقول هذا تفاؤلا. نعم صحيح، اختار هذا ليبرهن انه ليس في شك مما قضى به الرسول عليه الصلاه والسلام، بل هو متيقن انه الحق، لانه بعث بالحق وانه ملتزم. لكن لقوة رجائه بالله وتفاؤله أقسم هذا الإقسام فأبره الله عز وجل، والله كريم، هو عند حسن ظن عبده به أيا كان العبد. طيب هل في الحديث ما يدل على أن من الناس من يقسم ولا يبر؟ هل أسألك الآن، هل في الحديث ما يدل

بل حتى لو كان أحدهما ينظر ويصبر الناس، يعني أنه رد إلا للقاتل ولم يمسك لكنه ينظر، جاء أحد أو لم يأتي أحد فإنه يقتل، لأنه مال القاتل على القتل ولم يقدم القاتل على القتل إلا بقوته، فصار شريكين في الظلمة. لو اختلف عميان المقتول على الدية أو القصاص يسقط القصاص. يسقط القصاص؟ نعم. شيخ حفظك الله، فيما قتل في رمية أو في عمية لماذا لم تجر القتال؟ نعم، لأن القتل لا يخرج عن هؤلاء متيقن، والقسامة دعوة متعن عليه، يعني هم الآن متفقون على أن حصل القتل من هؤلاء المجموعة. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرت في الدرس الماضي بأن طلعة السن تخص به، وأما كثره فالمشهور عند الصحابة أنه لا يخص منه لأنه لا يؤمن الحديث. نعم. لماذا يكون عن حديث أبو بيّة أنه كثر وما لا يفهم منه؟ لا تبين أنهم يقولون بذلك، يمكن برضه قالوا يمكن أن يبرز، يقولون بهذا. نعم يقولون بهذا. سنكون حلف على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل، فالكفارة هل هي على الذي حنته أو على المقسم؟ على المقسم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم من أعطتكم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. لا قطعا ما يصح، يعني بيان الجنس لابد أن يكون هناك شيء مبهم فتأتي من ذي بيان، وهنا ما سبق شيء مبهم. لو كسر رجل سن رجل وأراد الكاسر المكسور أن يفصل بين السجن الكاسر، فأراد تفصيله فاقتلع جميع السجن. يضمنه بالأرش حكومة، لكن مثل هذا ما ينبغي أن يمكن المجن عليه من القصاص بنفسه، لأنه أولا قد لا يحسن هذا الشيء، والثاني ربما مع الحقد على هذا أنه يحاول أن يضره بأكثر. نعم. إذا معه إذا مات معه. طيب الفرق بينه وبين الأخير اللي ذكرناه إذا مات إذا لم يدرس، يعني يشوف أنه حمل ومات في بطنها آخر قسم. نعم. يعني هل بينهم فرق أو بينهم؟ هي ما مات مثال الأخير في القسم الأخير ما مات تقف حية ولم يخرج. الجمهور على أنه لا شيء فيه، وعلل ذلك بأنه يحتمل أن لا يكون حمل. ما يلحق في القسم الثاني هو الميت إذا مات خرج ميتا؟ نعم. لا، هم يرون أن الحكم إنما يترتب على الفروق، لأنه هو الذي يتيقن أنه حمل. إذا أن لا كفارة لأنه لا تتقصر، إذ أن هذا لم تحل له الحياة حتى يقال أنه قتل. أديها من لله؟ أديها للآدم. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ أهل إيش؟ سأتينا شخص.